بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والعكس والتسييم والمشاكلة تزاوج رجوع نوم مقابلة تورية تدعى بإيهام، لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب، وجردت بفقده فكن منيب، جمع وتفرق وتقسم ومع كليهما أو واحد جمع يقع، جمع يقع مبتدا وخبر. سبق الحديث عن قوله: وعد من ألقابه المطابقة تشابه الأطراف والموافقة. ذكر في البيت الأول ثلاثة ألقاب من ألقاب الضرب الأول المعنوي. وعد من ألقابه أي أنواعه: المطابقة هذا الأول، تشابه الأطراف هذا الثاني، والموافقة هذا الثالث، والعكس أي وعد من ألقابه العكس. والعكس هذا معطوف على قوله المطابق، أحسنت، لأنه بالواو. إذا كان بالواو حينئذ يكون المعطوف عليه هو الأول، هو الأول. والعكس أي عد من ألقابه العكس، من ألقاب الضرب الأول وهو المعنوي العكس، أي ومن ألقاب الضرب المعنوي العكس، وسماه في الإيضاح العكس والتبديل، يعني أضاف إليه كلمة تبديل. والعكس المراد به التبديل، هو عينه، كان عكس قد يراد به المعنى للصلاح عند المناطق، لكن ليس هذا هو المراد هنا، لما المراد به التبديل أو الخلاف أو الاختلاف أو المخالفة أو المخالفة. والعكس المراد به التبديل، حينئذ نكون على هذا قوله التبديل الإيضاح مراد به عطف تفسير، يعني فسر العكس ما المراد به: تبديل كلمة بكلمة أخرى، يعني تقديم وتأخير، هذا المراد به بالعكس. إذن سماه في الإيضاح العكس والتبديل. والإيضاح كما ذكرنا مرارا يعتبر شرحا للتلخيص، وهذا النظم هو نظم للتلخيص، حينئذ يكون أول شارح هو المصنف نفسه رحمه الله تعالى، ولذلك من أجمل ما كتبه هو الإيضاح. وهو أي العكس والتبديل أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر، أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر، يقدم ثم يؤخر، يقدم جزء ثم يعكس، فيقدم ما أخر على ما قدم، على ما قدم. وهو أنواع، يعني التقديم والتأخير، أو شيء تقول التبديل، أو شيء تقول العكس، أنواع. الأول أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه. أحد طرفي الجملة، معلوم أن الجملة لها طرفان، محكوم عليه ومحكوم به، أو شيء تقول مبتدا وخبر. أن يبدل أحد طرفي الجملة وما أضيف إليه، بأن يكون مثلا المبتدا مضافا ومضافا إليه، فيبدل في الجملة التي تليه. مثل ماذا؟ كما قال بعضهم: عادات السادات سادات العادات. عادات السادات، عادات السادات، هذا مبتدا مضاف ومضاف إليه، أخبر عنه بماذا؟ سادات العادات. ماذا صنع؟ جعل المضاف مضافا إليه الذي هو عادات، عادات السادات، عادات مضاف كذلك، والسادات مضاف إليه. قال: سادات العادات، جعل المضاف إليه مضافا والمضاف مضافا إليه كذلك، جعل المضاف مضافا إليه الذي هو عادات، وجعل المضاف إليه الذي هو السادات مضافا، هذا صار فيه تقديم وتأخير، إذن قدم وأخر، هذا المراد بالعكس، هو المراد به بالعكس. لكن هنا وقع في ماذا؟ في أحد طرفي جملة. العكس أين وقع؟ في عادات السادات أو في سادات العادات؟ في أي الجزئين؟ في الثاني لا في الأول، لأن الكلام يكون التبديل لما قدمه أولا، فأصل الكلام عادات السادات، هذا ليس فيه تبديل وليس فيه عكس، وإنما كان العكس في الثاني الذي وسادات العادات. وكلام الملوك ملوك الكلام كلام الملوك ملوك الكلام، هذا كذلك حصل فيه تبديل لأحد طرفي الجملة. إذن النوع الأول أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضيف إليه، تبي أحد طرفي الجملة يعني الجملة نفسها يقع فيها مبتدأ هو مضاف ومضاف إليه يبدل في الخبر ويجعل المضاف مضافا إليه والمضاف إليه مضافا، كما في المثالين المذكورين عادات السادات سادات العادات وكلام الملوك ملوك الكلام. فالعكس وقع بين طرفي الجملة الأول الذي هو عادات السادات وما أضيف إليه، وهذا ظاهر. فهنا أخر الذي قدم في أحد طرفي جملة من المحكوم عليه وبه، وتقديم الذي أخر منهما عما أضيف إليهما، وصير ذلك المضاف إليه مضافا في الطرف الثاني منها، هذا واضح. النوع الثاني أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، ليس في الفعلين وإنما في متعلقي فعلين. ما المراد بمتعلق الفعل؟ يعني ما يكون فاعلا له أو نائب فاعل أو تمييزا أو حال يعني مصوبا به أو مجرورا بحرف من حروف الجر، كل ما تعلق بالفعل سواء كان بدون واسطة كالفاعل والمفعول به أو كان بواسطة كحرف الجر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متعلق الفعل، متعلق أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين، كقوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج هذه جملة وهذه جملة، أين حصل العكس والتبديل؟ ليس في الجملة نفسها الذي هو الفعل، لأن مبدأ الجملة هنا جملة فعلية، يخرج حينئذ هذه جملة فعلية، قال يخرج الحي مفعول به من الميت هذا مجرور جار مجرور، الحي معمول ليخرج حينئذ تعلق به هذا متعلق والفعل متعلق، من الميت كذلك متعلق بيخرج، ويخرج الميت من الحي قدم هنا المجرور الاسم المجرور جعله مفعولا به، وأتى بالمفعول به الذي هو الحي جعله اسما مجرورا، هذا يسمى ماذا؟ سمى عكسا وتبديلا، قدم وأخر قدم وأخر. وهنا جاء بصيغة الفعل المضارع، وقد يأتي بصيغة فعل الماضي كقول الشاعر فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا، إذن السود بيضا رد شعورهن السود بيضا سودا بيضا، هذا متعلق بقوله رد، ورد هذا يتعدى إلى مفعوله، ورد وجوههن البيضا سودا عكسا قدم أخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عكسا وتبديلا، وهنا وقع في النوع الثاني وهو أن يكون بين متعلقي فعلين، وقع في جملتين. النوع الثالث أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين يعني في أواخر جملتين. إذن النوع الأول هو الذي يتعلق بالجملة نفسها، والنوع الثاني والثالث أن يقع بين جملتين، يقع بين جملتين. هن لباس لكم أنتم لباس لهن، لباس لكم لباس لهن، وقع فيه تقابل، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، حصل التقابل العكس بأن كان أولا لمذكر وكان صار لمؤنث ثم العكس بالعكس. إذن هذا هو شأن العكس والتبديل، أن يتقدم جزء ثم يعكس ويبدل ويجعل في الجملة الأخرى أو في نفس الجملة مقابلا لما سبق. والعكس أي عد من ألقابه العكس، والتسهيم كذلك عد من ألقابه التسهيم، أي وعد من ألقابه أي المعنوي التسهيم، ويسمى الإرصاد، وهذا الذي عنون له في الإيضاح، قال ومنه الإرصاد، إرصاده بكسر الهمزة والمهملات يعني بالراء والصاد والدال، إذا قيل مهملات أرادوا به الراء لأنه يقابل الزاي، والصاد لأنه يقابل الضاد، والدال لأنه يقابل الذال، حينئذ بالكسر والمهملات. مصدر أرصدته إذا أعددته أو أعددته، ومنه الرصد لقوم يرصدون كالحرس، رصد معلوم من هذا. وقيل هو نصب الرقيب، وقيل هو نصب الرقيب على الطريق، وقد نصب هنا في أول الكلام ما يدل على آخره. وحقيقته عند البيانيين هو أن يجعل قبل العاجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العاجز إذا عرف الراوي، يعني يجعل في قبل خاتمة الكلام سواء كان شعرا أو نثرا ما يدل على آخره. إذا سمعت الأول كلام الجزء الأول حينئذ تستطيع أن تأتي بالخاتمة، لكن بشرط أن تعرف الراوي، يعني الحرف المختوم به. إن عرفته هذا شرط فيه، وإلا لا يكون إرصادا. حينئذ إذا عرفته وقد جعل لك في الكلام السابق لفظا تستدل به على الخاتمة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تسهيما ويسمى إرصادا. أن يجعل قبل العاجز، قبل العاجز عندنا صادر وعاجز، العاجز هو الخاتمة، من الفقرة أو الفقرة أو البيت ما يدل على العاجز إذا عرف الراوي. العاجز آخر البيت من النظم، والفقرة من النثر. فالعاجز هو الكلمة التي تختم بها الفقرة، والفقرة هي من النثر بمنزلة البيت من الشعر، لأنها مقدار يراعى فيه الختم بما التزم من الحرف المسمى بالراوي. وهذه الدلالة التي هي أن يجعل قبل العاجز من الفقرة أو البيت ما يدل على العاجز ليست مطلقة، بل إذا عرف الراوي من القافية وهو الحرف الذي بنيت عليه القصيدة ونسبت إليه، أو ما في معناه وهو الحرف الذي ختمت به فاصلة الفقرة. إذن إذا عرف الراوي أي إذا علم مما سبق من الكلام، فدلالة ما يدل على العاجز في الإرصاد لا تتحقق كليته إلا إذا عرف الراوي، فلذا قيد به التعريف. إذن أن يجعل قبل العاجز ما يدل على الخاتمة، لكن بشرط إذا عرف الراوي، وإذا لم يعرف حينئذ لا يكون من الإرصاد. قالوا لأن منه ما لا يعرف فيه العجز لعدم معرفة حرف الراوي، كما في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. فلو لم يعرف أن الراوي هو النون، يعني الحرف الذي ختمت به الآية والآيات السابقة، لربما توهم أن العاجز فيما فيه اختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما اختلفوا فيه، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. لكن لما عرف أن الآية مختومة بالنون حينئذ قال يختلفون، وهذا لا يدل عليه فيما سبق. هذا يتصور في ماذا؟ إذا لم يعرف الراوي، وأما إذا عرف حينئذ يكون من الإرصاد. سمي بذلك لأن السامع يرصد ذهنه القافية، وحيث دل عليها بما قبلها فكأنه أرصد الكلام الأول لمعرفة الكلام الآخر، وهو قسمان، الإرصاد أو التسهيم قسمان. الأول أن تكون دلالته لفظية، يعني الذي يدل شيء لفظي، يعني لفظ يكون داخلا في جزء الكلام يدل على آخره. نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم، وما كان الله ليظلمهم، حينئذ ها إذا لم يظلمه الله عز وجل ظلموا أنفسهم، هذا معلوم بماذا؟ معلوم من اللفظ نفسه، لأن الله تعالى نفى أنه قد ظلم الناس عموما، حينئذ يكون التتميم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لو لم يرد هذا الجزء الخاتمة لعلم من الأول وما كان الله ليظلمهم، إذن هم الذين ظلموا أنفسهم، لأن الحصر العقلي إما الأول أو الثاني، وقطعا معلوم أن الله عز وجل إن الله لا يظلم الناس شيئا، حينئذ دل على أن الناس أنفسهم يظلمون، ولذلك قال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقول الزهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، سئمت تكاليف أو سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي. وقول الآخر إذا لم تستطع شيئا فدعه، يعني جاوزه إلى ما تستطيع، حينئذ دل اللفظ الأول على الثاني، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، فإنه لو وقف على ما قبل أواخرها فهمت، فهمت يعني من اللفظ السابق. هذا النوع الأول ما تكون دلالته لفظية. النوع الثاني ما تكون دلالته معنوية، يعني اللفظ لا يدل عليه، اللفظ لا يدل عليه، وإنما يؤخذ من لازم أو نحوه. والنوع الثاني أن تكون معنوية كقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا الآية، فإن اصطفى يدل على أن الفاصلة العالمين، اصطفى يدل على أن الفاصلة العالمين لا باللفظ وإنما من جهة المعنى، لأن اللفظ لفظ الصفا غير لفظ العالمين، واضح بينهما تغاير، ولكن بالمعنى، لأنه يعلم من جهة أن من لوازم اصطفاء الشيء أن يكون مختارا على جنسه، وجنس هؤلاء المصطفين العالمون، اصطفى آدم ونوح من ماذا؟ آدم ونوح من العالمين. إذن الاختيار والتمييز إنما يكون من ماذا؟ من جنس الشيء، حينئذ دل على أن الاصطفاء هنا مأخوذ من جنسه وهو العالمون. وسمي بالتسهيم كما سماه المصنف هنا، من سهمت الشيء أي صوبته، سهم، سهمت الشيء أي صوبته، سمي بذلك يعني الذي معنا، لأن المتكلم يصوب ما قبل عجز الكلام إلى عجزه، صوب ما قبل عجز الكلام إلى عجزه. والتسهيم تصويب السهم إلى الغرض، كأنه جعل هذا اللفظ مصوبا إلى الخاتمة، حينئذ أوصله كما أن السهم يوصل إلى الغرض. وقيل من قولهم برد مسهم، برد مسهم أي مخطط لا يختلف ولا تتفاوت خطوطه، فإن الكلام يكون به كالبرد المسهم المستوي الخطوط كذا قال بعضهم. وقيل المسهم المخطط ولم يشترط فيه سواء خطوطه. وقيل مأخوذ من السهم، مأخوذ من السهم، وهو حجر يجعل على باب بيت يبنى لصيد الأسد، حجر يجعل على باب بيت على المدخل لصيد الأسد، فإذا دخله الأسد وقع الحجر فسد الباب، فسد الباب، فجعل في البيت قبل العاجز ما يصيد العاجز، قال المرشدي وهو أنسب، يعني هذا النوع أنسب، كان المشهور هو الأول. وقيل لا يسمى الإرصاد تسهيما عند البعض إلا بشرط أن يكون اللفظ السابق هو الذي دل على اللاحق منه، وهو القسم الأول من الإرصاد، يعني ما كان دلالته لفظية. وأما ما كان دلالته معنوية فلا يسمى إرصادا، بل هو توشيح، بل هو توشيح، وهذا قول لبعضه، لكن المشهور هو الأول، وهو أن الإرصاد دلالة ما قبل العجز على العجز قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، هذا هو المشهور. وجعل بعضهم الإرصاد خاصا بالأول وهو اللفظي، وسمى المعنوي باسم آخر وهو التوشيح. واعلم أن هذا الباب أكثره متداخل، يعني باب البديع من الألقاب أكثرها متداخلة، وأكثرها يمكن أن تعلم بنظر، يعني لو تأمل الآية أو تأمل الحديث أو تأمل البيت الشعري استطاع أن يستنبط منه ما هو أكثر من ذلك. هذا ما يتعلق بالتسهيم. والمشاكلة والعكس، والتسهيم والمشاكلة أي وعد من ألقابه المشاكلة. والمشاكلة في اللغة المماثلة، مشاكلة المماثلة. واصطلاحا ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا أو تقديرا، ذكر الشيء يعني اللفظ بلفظ غيره، يعني لا يذكر بلفظه وإنما يذكر بلفظ صاحبه. عندنا لفظان متصاحبان، يطلق على ما أطلق عليه اللفظ الأول بلفظ صاحبه. وهنا الأمثلة التي يريدها البيانيون أكثرها أمثلة فاسدة، لأنهم يريدون آيات الصفات، ومكروا ومكر الله، قالوا الله عز وجل لا يمكر، وإنما ذكر اللفظ هنا لأنه وقع مصاحبة لغيره، قال من باب المشاكلة، من باب المشاكلة، وهذا غلط، لأنه نوع من المجاز، نوع المشاكلة على الصحيح أنها نوع من المجاز. ولذلك في مثل هذه العبارة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر أنها مشاكلة ثم رجع عن هذا، قال هذا نوع من المجاز فلا نقول به. وابن القيم أحيانا يورد مثل هذه العبارات مثل هذه المواضع، ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، وحينئذ يقول هذا من باب المشاكلة. على كل مشاكلة الصحيح أنها ليست من باب الحقيقة وإنما هي من باب المجاز كما ذكر السيوطي في شرحه على عقود الجمان. هنا قال ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه أي وقوع ذلك الشيء في صحبته أي في صحبة الغير تحقيقا أو تقديرا. ذكر الشيء بلفظ غيره يعني بلفظ ليس له، ذكر الشيء يعني المعنى أو المسمى بلفظ غيره يعني بلفظ ليس له، كما تقول الرجل الشجاع تسميه ماذا؟ أسدا. هل الأسد للرجل الشجاع؟ الجواب لا، إذن سميته بلفظ ليس له وإنما هو لغيره، وهذا هو حقيقة المجاز. والعلاقة هنا المصاحبة، إذن وجد استعمال اللفظ في غير ما وضع له لسان العرب ووجدت العلاقة وهي المصاحبة، إذن لا نقول هذا من باب الحقيقة إنما هو من باب المجاز. وعليه كل آية يستدل بها أرباب الفن من آيات الصفات هي مردودة عليهم يعني الاستدلال. إذن ذكر شيء بلفظ غيره يعني بلفظ ليس له بل لغيره. قال المرشدي وهذا يشمل الجناس التام والمجاز، يشمل النوعين. وقوله لوقوعه في صحبته أي صحبة ذلك الغير الذي هو صاحب اللفظ، احترازا عن الجناس التام والمجاز، جناس التام والمجاز. ولذلك لو قيل قتل الأسد من كان أسدا، قتل الأسد من كان أسدا، وأنت تعني بالأول السبع، قتل الأسد حيوان مفترس من كان أسدا، عنيت بالثاني الرجل الشجاع، هل هذا يكون من باب المشاكلة؟ جواب لا، ليس من باب المشاكلة. لماذا؟ لأنك عنيت بالأول اللفظ الحقيقي المعنى الحقيقي السبع الذي هو الحيوان المفترس، من كان أسدا عنيت به المعنى المجازي، وعنده المشاكلة ليست من المجاز، أو أنها ليست حقيقة ولا مجاز كما ادعاه بعضهم، كما هو شأنه في الكناية الذي سبق معنا حديث. إذن تعني بالأول السبع وبالثاني الشجاع، فقد عبرت عن الثاني بلفظ الأول لا للمصاحبة بل لوجوه من وجوه المجاز. ولذلك قيل فالمشاكلة حينئذ لا حقيقة ولا مجاز، يعني ليست حقيقة وليست مجازا. أما الأول وهو نفي الحقيقة فلأن الطبخ مثلا كما يأتي في البيت الآتي لا يدل على الخياطة، يعني استعمل لفظ الطبخ مرادا به الخياطة، الخياطة شيء والطبخ شيء آخر، وهذا في الوضع. وأما الثاني يعني نفي المجاز فلعدم العلاقة المعتبرة، يعني لا توجد عندنا علاقة، وشرط استعمال اللفظ مجازا وجود العلاقة، هنا لا علاقة، نقول نعم العلاقة موجودة وهي المصاحبة. قال صاحب هذا القول فإن أورد أن الواسطة لم يقولوا بها، يعني ليس عندنا في اللفظ إلا حقيقة أو مجاز، أما لفظ يكون لا حقيقة ولا مجاز هذا واسطة، هل قالوا بهذا؟ الجواب لا، إما حقيقة وإما مجاز، ولفظ لا يكون حقيقة ولا مجازا هذا لا وجود له. أورد على من قال بأن المشاكلة ليست حقيقة ولا مجازا أن هذا القسم لم يجعلوه أصلا، لم يجعلوه أصلا. فإن أورد أن الواسطة لم يقولوا بها يعني البيانيون حيث قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز فقط ولم يجعلوا قسما ثالثا وهو ليس حقيقة ولا مجاز، قلنا جوابا على هذا الإيراد هو تقسيم باعتبار اللفظ مع معناهم، يعني عندنا قسمة لللفظ باعتبار معنى اللفظ فينقسم إلى حقيقة ومجاز، وعندنا قسمة أخرى وهي تقسيم اللفظ باعتبار لا معناه وإنما باعتبار نظيره وقرينه وصاحبه، وهذا الثاني هو الذي جعلنا هذا القسم منه وهو أنه لا حقيقة ولا مجاز، حينئذ لا يرد علينا التقسيم الآخر فهو من واد ونحن في واد. قلنا هو تقسيم باعتبار اللفظ مع معناه، وهذا الذي قلناه نحن في باب المشاكلة باعتباره مع مشاكله لا بالنظر إلى وضع اللفظ للمعنى. قال السيوطي في شرح عقود الجمان وهذا هو الصحيح، وهذا الكلام يحتاج إلى تأمل، يعني فيه نظر، يعني تقريره وإثباته والقول به فيه نظر يحتاج إلى تأمل وفحص. والذي يظهر في بادئ الرأي أنها مجازة، يعني المشاكلة مجاز، وما ادعاه من عدم العلاقة ممنوع بل هي موجودة، ويكفي في العلاقة المصاحبة، يكفي في العلاقة المصاحبة. ولذلك إذا قيل ومكروا ومكر الله، هذا من باب المشاكلة، لا يوصف الله عز وجل بصفة المكر، وإنما يكون من جنس المشاكلة، سواء قالوا بأنه لا حقيقة ولا مجاز أو قالوا أنه مجاز، على القولين مرفوع، بل الله عز وجل يوصف بهذا الوصف لكن بالاقتران، يعني يمكر بمن مكر به، لا مطلقا يقال الماكر أو الله عز وجل يمكر فقط، لا، لأنه لم يرد إلا مقيدا، حينئذ لا يطلق إلا مقيدا، أليس كذلك؟ كما هو في الكيد وفي الاستهزاء والمكر ونحوها مما جاء مقيدا، حينئذ يطلق على الله عز وجل ويراد به حقيقته، يعني معناه في لسان العرب، لكنه باعتبار من لمن مكر بالله عز وجل أو بأوليائه. قوله تحقيقا أو تقديرا، تحقيقا أي وقوعا محققا يعني ملفوظا به، أو تقديرا أي وقوعا مقدرا، والمقدر كالمذكور. أما الأول يعني التحقيق فهو كقوله شاعر قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. اقترح، هذا مأخوذ من الاقتراح وهو السؤال والطلب، يعني اطلب شيئا نجد لك، نجد له، نجد لك، نجد يعني من الإجادة وهو تحسين الشيء، يعني نجيد، نجد هذا بالجزم، أصل نجيد جزم لماذا؟ لوقوع في جواب الطلب، اقترح نجد، قال قل تعالوا أتلو، إذن وقوع في جواب الطلب. نجد لك طبخه، قلت اطبخوا يعني خيطوا لي جبة وقميصا. جبة وقميص تطبخ أو تخاط؟ كيف؟ تخاط، نعم، إذن لا تطبخ، إذن الطبخ شيء والخياطة شيء آخر. قلت اطبخوا لي أي خيطوا لي، فعبر عن الخياطة بالطبخ لوقوعها في صحبته، يعني صحبة الطعام. لماذا؟ لأنهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، إذن أرادوا الطبخ، لمناسبة ذكر الطبخ مصاحبا عبر عن الخياطة بالطبخ، إذن لم يوضع في لسان العرب لفظ الطبخ مرادا به الخياطة، ما وضع، حينئذ يكون هذا من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. فلماذا عبر بالطبخ عن الخياطة؟ مشاكلة لقولهم طبخه أي خيطوا لي، فعبر عن الخياطة بالطبخ لوقوعها في صحبته، يعني صحبة الطعام. ومنه قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، كذلك جزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة سمي سيئة بماذا؟ المقابل، مع أنه عدل، هذا هو الأصل فيه، مع أنه عادل، لأنه قابل السوء بالسوء، ومن قابل السوء بالسوء وإن كان العفو أكمل، من قابل السوء بالسوء هذا من باب القصاص وهو عادل، لكنه سمي سيئة هنا من باب المشاكلة، من باب، وهذا لا شك فيه، لو قلنا بأنه مشاكلة مجاز على قول الصحيح الذي نذكره دائما أن المجاز موجود في القرآن وموجود في السنة وفي لغة العرب لا إشكال فيه. أما آيات الصفات والأسماء فالقول بالمجاز فيها بدعة محدثة مردودة على قائلها، وهذا التفصيل هو الحسن. والثاني وهو وقوع الاسم في صحبة الغير تقديرا، يعني غير مذكور إنما هو مقدر، نحو قوله تعالى صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله بالنصب مصدر مؤكد لقوله آمنا بالله، فمقابل الصبغة هنا مقدر، تقديره صبغة الله لا صبغتكم، صبغة الله لا صبغتكم، لا صبغتكم بالنصب، هذا مقابل لقوله صبغة، لكنه هل هو ملفوظ به في الآية؟ الجواب لا، لكنه مدلول عليه بسبب النزول، مدلول عليه بسبب النزول، حينئذ ذكر هنا من جهة التقدير، وإذا كان كذلك فهو في حكم المذكور. فمقابل الصبغة مقدر، تقديره صبغة الله لا صبغتكم، والمعنى تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس. والأصل في ذلك ما قال الشراح أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية، فإذا فعل الواحد منهم ذلك بولده قالوا الآن صار نصرانيا حقا، يعني إذا غمسوه في هذا الماء تحقق فيه النصرانية. فأمر المسلمون أن يقولوا لهم آمنا بالله وصبغنا بالإيمان صبغة لا مثل صبغتكم، وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيركم. فعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكلة لوقوعه في صحبة صبغة النصارى تقديرا، يعني لما عبر صبغة الله يعني إيمان الله الذي طهركم به، لأنه أراد الرد على النصارى وهما يسمونه بالصبغة تقديرا بهذه القرينة الحالية التي هي سبب النزول وإن لم تذكر لفظا. إذن والمشاكلة عرفنا المراد أن يذكر الشيء لذكر غيره، ولكنه ليس بلفظه الذي وضع له في لسان العرب وإنما بلفظ آخر. والعلة في اصطحاب هذا اللفظ لذلك الشيء هو مصاحبته للفظ آخر. وهل هي حقيقة أو مجاز؟ الصحيح أنها مجاز، وعليه لا تطلق في أسماء الله تعالى وصفاته. تزاوج، تزاوج أي عد من ألقابه تزاوج، وهو من الضرب الأول وهو المعنوي ويسمى المزاوجة. تزاوج يسمى المزاوجة، وكذلك يسمى الازدواج، وهو في اللغة اقتران الشيئين، مقارنة، زواج معلوم مقارنة بين شيئين. إذن الازدواج والتزاوج فيه اقتران شيئين. والصلاحا هي أن يزاوج يعني يقارن بين معنيين في الشرط والجزاء، في الشرط والجزاء، يعني يأتي بلفظين وهذان اللفظان دل على معنيين ويرتب عليهما شيء في الجزاء. إذن هذا خاص بباب أو جملة الشرط والجزاء على ما سنذكره، أي صار مزدوجين في أن يترتب على كل منهما معنى رتب على الآخر، كقول الشاعر إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. انظر هنا إذا ما نهى الناهي فلج، إذا شرطية فلج هذا جواب الشرطي، أصاخت إلى الواشي فلج، إذا رتب على الفعلين وهما نهى الناهي وأصاخت إلى الواشي فعل واحد وهو لج. فاللجاج لجاج الشيء مرتب على أمرين، على أمرين. هنا إذا ما نهى الناهي يعني عن حبها، فلج بي الهوى يعني لزمني الهوى، أصاخت إلى الواشي أي سمعت إلى النمام الذي يشي حديثه ويزينه فصدقته فيما افترى علي. هنا زاوج بين نهى الناهي وإصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء، الواقعين في الشرط والجزاء في أن يترتب عليهما لجاج شيء، وإن كان في الأول لجاج الهوى وفي الثاني لجاج الهجر ولا خلاف، يعني المراد هنا النوع اللجاج من حيث هو بقطع النظر عن متعلقه. ومنه أيضا قوله إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها، زاوج بين الاحتراب وتذكر القربى الواقعين في الشرط والجزاء في ترتب فيضان شيء عليهما. إذن يأتي بلفظين في الشرط والجزاء ويرتب عليهما شيء أو شيئا واحدا، يعني حكما واحدا مرتب على شيئين. ولذلك هناك في براقي يقول وإن ترتب على شيئين شرط فبالحصول للشرطين، فبالحصول للشيئين أو الشرطين. إذن هنا نقول زاوج بين أو قارن بين شيئين ورتب عليهما حكما واحدا ولكنه خاص بالشرط. فإن زاوج بين شيئين في الشرط ولم يرتب عليهما إلا حكما واحدا غير مختلفين فليس الحكم كذا. قال السيوطي رحمه الله تعالى فإن كان لشرط مزدوجا دون الجواب لم يسمى بذلك، يعني إذا كان في الشرط فقط دون الجواب يعني رتب شيئين في الشرط ولم يأتي في الجواب إلا شيء واحد مرتب على ذلك الشرطين فليس من هذا القبيل، كقوله تعالى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا زاوج بين أمرين في الشرط وهو كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أمران ورتب عليهما شيء واحد وهو في جواب الشرط، ولم يأتي بشيئين ويرتب عليهما ما رتب على ما رتب في الشرط في الجواب، حينئذ لا يكون من قبيل المزاوجة. إذن تزاوج عرفنا المراد به، وأنه خاص بالشرط والجزاء، بأن يرتب على شيئين في الشرط أمر عينه يرتبه على أمرين في الجواب. رجوع أي عد من ألقابه رجوع من المعلم أي الرجوع، ويسمى الاستدراك أيضا، الرجوع هو الاستدراك، وبذلك عبر في الإيضاح ولم يعبر به بالرجوع، وهو في الاصطلاح العود إلى الكلام السابق بالنقض يعني بالإبطال لنكتة، كما هو الاستدراك أن يعود إلى الكلام السابق بالنقض يعني بالإبطال، إن كان مثبتا نفاهم، وإن كان منفيا أثبته، هذا المراد به. لنكتة يعني لأمر يقتضيه المقام، هذا يختلف من شخص إلى شخص، مقام إلى مقام، وذلك بأن يعود إلى الكلام السابق بالنقض بأن ينفي مثبتا أو يثبت منفيا لنكتة يريدها المتكلم بحسب ما يقتضيه المقام، كقول الشاعر: قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. قف بالديار نفى العفاء الذي هو التغير، ثم قال بلى، إذن أثبت ما نفاه أولا، نفى عنها العفاء أي التغير، ثم رجع عنه لنكتة وهي التنبيه على أنه لما وقف بها اعترته دهشة أذهلته، فأخبر بما لا يتحقق من عدم العفاء، ثم ثاب إليه عقله، يعني وقف على الديار فصدم ذهل عنه عقله فقال ذهبت، ثم قال بلى، فتدارك كلامه فقال بلى وغيرها الأرواح والديم، الأرواح المراد بها الرياح يعني هبوبها، والديم جمع ديم المراد به المطر قطر، وليس المراد من ذلك أنه غلط ثم استدرك، لأن ذلك يكون غلطا لا بديع فيه، بل المراد أنه أوهم الغلط، وإن كان قاله على عمد إشارة إلى تأكيد الإخبار بالثاني، لأن المرجوع إليه يكون تحققه أشد. إذن إذا رجع إلى المثبت فنفاه، أو رجع إلى المنفي فأثبته، يسمى رجوعا، وهو الاستدراك الذي يكون بلفظ لكنه أعم، هنا يكون أعم. رجوع أو مقابلة أو بمعنى الواو، وعد من ألقابه مقابلة أي المقابلة، في الأصل أنه نوع من المطابقة، الأصل أنه نوع من يعني أصل الكتاب هذا، وجعله السكاكي وغيره قسما برأسه من المحسنات المعنوية، حينئذ المقابلة هي نوع من المطابقة، هذا هو الصحيح أنها نوع من المطابقة لأن فيها تقابل، وجعله السكاكي قسما برأسه من المحسنات المعنوية. قال في الإيضاح: ودخل في المطابقة ما يخص المقابلة، دخل في المطابقة ما يخص المقابلة، حينئذ لا تكون المقابلة هذه خاصة بنوع مستقل عن المطابقة، وإن سميت مقابلة لا بأس، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب، يعني يؤتى بألفاظ متخالفة لكنها متوافقة، يعني لا يعارض بعضها بعضا، لا يكون بينها تناقض ولا ضدية، ثم بعد ذلك يأتي بألفاظ مرتبة على السابق على الترتيب، والمراد بالتوافق خلاف التقابل، والمراد هنا كلمتان فما فوقهما، ويشترط أن تكون معانيها غير متقابلة سواء كانت متناسبة أو متماثلة أو غير ذلك، ثم يأتي بكلمتين في مقابلة تلك الكلمتين، الأولى تقابل الأولى والثانية تقابل الثانية، وهكذا، فيكون من أفراد الطباق السابق، لأنه جمع بين شيئين متقابلين في الجملة، جمع بين أربعة ألفاظ، وإن جعل اللفظ الأول من الجملة من الكلمتين الأخريين مقابلة للكلمة الأولى والثانية للثاني، لأنه جمع بين شيئين متقابلين في الجملة، ولا شك أن الطباق كله تقابل كما سبق في حدهم، فاسم التقابل صادق عليه، إلا أنهم اصطلحوا على تسمية هذا النوع منه وهو ما كان الطباق فيه متكررا مقابلة دون غيره، يعني سمي هذا النوع من أنواع الطباق مقابلة تسمية للخاص باسم العام، ولا إشكال فيه ولا يشكل هذا على كونه قسما من المطابقة. وفي اصطلاحهم أنهم يخصون اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة، مثل ماذا؟ مقابلة اثنين باثنين، ومقابلة ثلاثة بثلاثة، وأربعة بأربعة، قيل وخمسة بخمسة، وستة بستة، إلى آخره، إن وجد فلا إشكال، لكن الأصل هو اثنان باثنين، وثلاثة بثلاثة، وأربعة بأربعة، إلى غير ذلك. فمقابلة الاثنين بالاثنين نحو قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ضحك كثرة، ها، بكاء قلة، تقابل الأول يقابل الأول، إذن البكاء يقابل الضحك، وكثيرا يقابل قليلا، ولذا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، قابل الضحك بالبكاء وهو مقابل له، وقابل الكثرة أو القلة بالكثرة، أتى بالضحك والقلة المتوافقين ثم بالبكاء والكثرة المتقابلين لهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رفق ضده إذا نزع، كذلك قال زانه شانه، متقابلان، كل منهما يقابل الآخر. وفي مقابلة ثلاثة بثلاثة قول الشاعر: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. هنا جمع ماذا؟ ما أحسن أقبح، إذن الحسن به بالقبح، الدين قابله به بالكفر، الدنيا بالإفلاس، إذن الدنيا الغنى، مراد بالدنيا هنا الغنى، إذن قابله به بالإفلاس، قابل ثلاثة بثلاثة، قابل الحسن والدين والغنى بالقبح والكفر والإفلاس. ومثال مقابلة الأربعة بالأربعة قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، انظر بخل أعطى، واستغنى اتقى، وكذب بالحسنى صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، هناك اليسرى، إذن قابل أربعة بأربعة، أعطى بخل، طيب اتقى ها استغنى، صدق كذب، يسرى عسرى، هذا أربعة ألفاظ، اليسرى والعسرى واضح متقابلان، وأعطى وبخل كذلك، وصدق وكذب واضح بينه، لكن اتقى واستغنى كيف يكون التقابل بينهم؟ هذا محل إشكال عند صاحب الإيضاح وغيره. والمقابلة فيها فيما عدا الاتقاء والاستغناء ظاهرة واضحة بينة، وأما فيهما تقى واستغنى فوجهها أن المراد بالاستغنى لم يتقي، فأما من أعطى واتقى واستغنى بخل واستغنى، أي لم يتقي، لم يتقي، حصل حينئذ التقابل بين اللفظين، أن المراد بالاستغنى لم يتقي، أي زهد فيما عند الله، فكأنه مستغن عنه فلم يتقي، من استغنى عما عند الله تعالى هذا لم يتقي، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة، وبهذا صحت مقابلته للتقاء، وإلا يحتاج إلى تأويل. قيل: وهذا ليس من الطباق بل من الملحق به. قال في الإيضاح: وقد تتركب المقابلة من طباق وملحق به. إذن هذا النوع داخل فيما سبق، أن يتقابل لفظان كل منهما موافق للآخر، قد يكونا متناسبين أو متماثلين، والمتناسبان هما اللذان بينهما مناسبة، وإن اختلفا مصدقا ومفهوما كالشمس والقمر، الشمس والقمر بينهما مناسبة، لكن الذي يصدق عليه لفظ الشمس مغاير للذي يصدق عليه لفظ القمر، والمناسبة أن هذا آية الليل وهذا آية النهار، أو كل منهما جرم سماوي أو آية سماوية، والمتماثلان هما المتحدان مصدقا مع الاختلاف مفهوما كإنسان وقائم، من حيث المصدق واحد، الذي قائم إذا كان المراد به إنسان، كذلك زيد قائم تحدى، يعني الشخص نفسه هو زيد وهو إنسان وهو قائم، لكن معنى إنسان ومعنى قائم مختلفان. إذن تزاوج رجوع أو مقابلة. ثم قال: تورية تدعى بإيهام لما، أريد معناه البعيد منهما، ورشحت بما يلائم القريب وجردت بفقده فكن منيب. هذا نوع يتعلق أو البيتان يتعلقان بنوع واحد، وهو التورية، تورية أخت الكذب إن كانت مختلفة عنها. تورية تدعى يعني تسمى بإهام، يعني كما أنها تسمى تورية كذلك تسمى إهام، أي وعد من ألقابه تورية وتسمى الإهام كما نص عليه الناظم رحمه الله تعالى. سمي بذلك يعني التورية المعنى سمي بالإهام لما فيه من إدخال السامع في الوهم، يعني يوهم يأتي بلفظ يحتمل معنيين فيريد به المعنى البعيد، أوهم السامع أدخله في الوهم، هو يظن أنه يريد المعنى القريب وهو قد سافر به إلى المعنى البعيد لكنه لم يسافر. وكذلك تسمى التخييل من الخيال وهو الوهم، كذلك يقال خيل إليه أنه كذا أي أوهم، وهذان الاسمان فيهما دخل. والصحيح أن الأسماء أن الاسم الصريح الذي يؤدي المعنى المراد هو التورية، والتورية مصدر وريت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره كأنه من وراء الإنسان، فكأن المتكلم يجعله وراءه بحيث لا يظهر. أصلها وورية تورية، فأبدل أول الواوين تاء كما في توصية لأن وزنها تفعيلة وورية. وأصح الأسماء هو التورية لأنها من جعل الشيء وراءك، فأنت إذا وريت كلامك فكأنك نقلته من قدام المخاطب إلى ورائك ورائه أيضا، ومن قدام المخاطب إلى ورائك هو أقربها إلى التورية، إذن هذا الاسم أحسن ما يقال. وأما الأسماء الأخرى ففيها بعد من معنى التورية الذي أراده البيانيون، ولذا قال الناظم تدعى أي تسمى هي بإهام، فهذه داخلة على مفعول الثاني لأن تدعى بمعنى تسمى، وإذا كان كذلك سمى يتعدى إلى مفعولين، قد يتعدى إلى المفعول الثاني بالباء وقد يتعدى له بنفسه. والإهام مأخوذ من الوهم ومعناه التغليط، وهو صادق بأي نوع من أنواع الغلط، وهم معناه التغليط، إذن لا يصدق على المعنى الذي أراده الموري. ثم التورية بمعناها المراد ليس فيها تغليط، ليس فيها تغليط، لماذا؟ لأنه أراد أحد المعنيين اللذين وضع لهما اللفظ، وأين الغلط؟ فهو مقصود. وهذه التسمية التي الإهام لصاحب المفتاح تبعا للشيخ عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز، إذن تدعى بإهام، تدعى هي بإهام فتسمى إهاما، وهذه التسمية لسكاكي كما ذكرنا صاحب المفتاح، والسكاكي تبع فيه عبد القاهر الجرجاني وإمام الفني في كتابه الجليل دلائل الإعجاز. وعرفها الناظم بقوله لما أريد معناه البعيد منهما، لما أي لفظ، أريد يعني أراد المتكلم، معناه أي معنى اللفظ، البعيد يعني اعتمادا على القرينة الخفية منهما. لما قال البعيد فهمنا أن هذا اللفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، وأراد المتكلم بهذا اللفظ المعنى البعيد منهما أي من المعنيين، أو أن يكون من معاني متعددة فلا إشكال، حينئذ يكون اللفظ مشتركا اشتراكا معنويا بين معنيين فأكثر، أحد هذين المعنيين يكون قريبا والآخر يكون بعيدا، فيطلق اللفظ المتكلم ويريد بهذا اللفظ معناه البعيد، معناه البعيد لكن بشرطه كما سيأتي. إذن هي اللفظ الذي أريد المعنى البعيد من معنييه، أريد المعنى البعيد من معنييه. وحقيقتها أن يطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد منهما كما نص على ذلك الناظم، فيطلق اللفظ المشترك اشتراكا معنويا أي له معنيان أو أكثر، ويكون أحد المعنيين أو المعاني قريبا من الفهم أي ظاهرا يسرى إليه بلا كلفة، بمعنى أن اللفظ يطلق ويستعمل في هذا المعنى، ويطلق يعني المعنى القريب ويستعمل هذا اللفظ بعينه في المعنى البعيد، حينئذ كل منهما يكون ظاهرا، لكن يقع الوهم الإهام في ماذا؟ في ذهن السامع، ومن هنا روعية التسمية السابقة وإن كانت المعنى من حيث الظهور لا. إذن ويكون أحد المعنيين أو المعاني قريبا من الفهم أي ظاهرا يسرى إليه بلا كلفة، والآخر يعني المعنى الآخر بعيدا عنه بذلك التفسير. ولأن المعنى من حيث هو في الأصل لا يصب ببعد ولا قرب، لأن المعنى عرض والبعد والقرب عرضان، وعندهم العرض لا يقوم بعرض، هذا في الجملة فيه شيء من النظر. وليس كل لفظ مشترك بين معنيين يتصور فيه التورية كاللغات التي تدور على الألسنة، يعني قد يكون بعض الألفاظ وإن كان اللفظ مشتركا بين معنيين أو معاني قد لا يتصور فيها التورية، ولذلك التورية عسرة يعني ليست بالشيء الهين، يعني أمر يحتاج إلى أمور: أولا العلم بهذه الألفاظ المشتركة في لسان العرب بأن هذا اللفظ قد استعمله العرب في عدة معان، لابد أن يقف على هذا، حينئذ لابد أن يعلم ما هو اللفظ المشترك ويعلم أن هذا اللفظ له معنيان أو أكثر، وأن كل معنى من هذه المعاني التي هي داخلة تحت اللفظ المشترك قد استعمل العرب ذلك اللفظ فيه. ثم يحتاج إلى بديهة وهي استحضار ذلك اللفظ عند إرادة الكلام الذي يورى فيه. ولذلك كثيرا ما يقع الناس الآن في الكذب بحجة ماذا؟ بحجة التورية، وهذا لا يطيقه كل طالب علم فضلا عن العامة، فأكثر التوريات العوام كذب كذب صريح. نعم، لماذا؟ لا يعرف لفظ مشترك، لو قلت له لفظ مشترك يظن أنه أموال أو شيء من هذا القبيل، فكونهم لا يعرفون حينئذ إذا استخدموا التورية يكون كثيرا منهم إنما هو من الكذب الصريح. وكذلك الطالب الذي لا يكون ذكيا في استحضار المسائل أو الألفاظ المشتركة يقع بالكذب من حيث لا يشعر. ولذلك نص البيانيون، هذه كلمة المرشدي: وليس كل لفظ مشترك بين معنيين يتصور فيه التورية. إذن ليس كل لفظ مشترك، أولا حدد هذه الألفاظ ثم بعد ذلك يمكن أن تقع التورية، وإنما تتصور حيث يكون المعنيان ظاهرين إلا أن أحدهما أسبق إلى الفهم من الآخر، وهذا يختلف باختلاف الأماكن والعرف بحسب اللوازم المبينة والمرشحة. إذن قد يكون للوازم وتكون للأعراف لها دخل في المفاهيم، فيطلق هذا اللفظ بشرطه السابق ويقصد المعنى البعيد اعتمادا على قرينة خفية، ويوري عنه بالقريب فلا يفهمه السامع من أول وهلة، ولذلك سمي بالإيهام كما ذكره الناظم. فلاحظ هذا الإيهام في صرف ذهن السامع فسمى التورية إيهاما، وإن كان التورية اسم لفعل الفاعل لا باعتبار المخاطر. الإيهام أين يقع؟ في ذهن المخاطب السامع، هذا الأصل فيه، وإن كان قد يكون المتكلم مريدا للإيهام، لكن تسميته إيهام هذا باعتبار السامع في الجملة، والتورية إنما هي من فعل الفاعل المتكلم، ولذلك كان التورية هذا الاصطلاح أولى. ثم إطلاق ذلك اللفظ المشترك على كل من معنييه أو معانيه وإرادة البعيد منها قد يكون بالحقيقة، يعني اللفظ المستعمل في التورية قد يكون في معنييه استعمالا حقيقة، وقد يكون مجازا، وقد يكون في أحد المعاني حقيقة وفي الآخر مجازا، هذا المراد به، واضح؟ إذن ثم إطلاق ذلك اللفظ المشترك على كل من معنييه أو معانيه وإرادة البعيد منها قد يكون بالحقيقة كالمشترك الذي اشتهر منه أحد معانيه، لأن المشهور أقرب تبادرا إلى الفهم من الآخر، وقد يكون بالمجاز، قد يكون مجازا كلفظ له مجازان اشتهر أحدهما، وقد يكون أحدهما بالحقيقة والآخر بالمجاز، فإن الحقيقة أقرب تبادرا إلى الذهن من المجاز. إذن هذا هو حقيقة التورية التي أرادها الناظم، تورية تدعى بإهام لما يعني للفظ أريد أو أريد، هنا مغير الصيغة، يعني أراد المتكلم معناه البعيد، أريد معناه البعيد، إذن فيه معنى قريب ولم يرد منهما أي من المعنيين، إذن أطلق هذا اللفظ المشترك وأراد به المعنى البعيد. ثم قسم التورية إلى نوعين: مجردة ومرشحة كما هو شأنه فيه في الاستعارة كما سبق، والترشيح والتجريد من حيث اللغة مر معنا فيما سبق. ثم تنقسم التورية إلى قسمين، مجردة ومرشحة، وأشار إلى الثاني منهما بقوله ورشحت بما يلائم القرين. يلائم يعني بالذي يلائم، أي يناسب أو يوافق القرين. وجردت بفقده. إذن عندنا ملائم وعندنا تجريد عن هذا الملائم، يعني يذكر لفظ مع التورية يدل على المعنى البعيد قد لا يفهمه السامع. فالمرشحة هي التي قرن بها ما يلائم المورى به، التي قرن بها يعني بالتورية باللفظ المشترك، هذا هو التورية. قد يقترن بها إما قبلها أو بعدها ما يلائمه، يعني ما يوافقه، يعني لفظ يدل على المعنى البعيد قد يفهمه السامع وقد لا يفهمه. هي التي قرن بها ما يلائم المورى به إما قبلها وإما بعدها. فقبلها كقول الشاعر: فلما نأت عنا العشيرة كلها أنخنا فحالفنا السيوف على الدهر، فلما أسلمنا عند يوم كريهة ولا نحن أغضينا الجفون على وتر. هنا الجفون هذا من باب المثال فقط، إلا فيه شيء من النقل، شأن لا يعترض المثال قد كفى الفرض والاحتمال. الجفون قد يراد به جفن، قد يراد به جفن العين، وقد يراد به جفن الذي هو جفن السيف، يعني غمد السيف، قالوا جفن وجفن في غمد السيف، وأما العين فيقال الجفن بالفتح. فإن الإغضاء هنا قال فنعم ولا نحن أغضينا الجفون. جفون أراد به المعنى الثاني الذي هو غمد السيف، لكن الإغضاء مناسب لأي شيء؟ ها، الإغضاء يعني يغمض عينيه. يناسب ماذا؟ جفن السيف أو جفن العين؟ الثاني لا شك. هذا يسمى ماذا؟ يسمى قرينة أو ما يلائم التورية. فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين، الجفن هو غطاء العين من أعلاها وأسفلها، وكذلك غمد السيف، والجفن بالكسر هو غمد السيف، غمد السيف. فإن الإغضاء مما يلائم جفن العين لا جفن السيف، وإن كان المراد به إغماد السيوف، لأن السيف إذا أغمد انطبق الجفن عليه، وإذا جرد انفتح للخلاء الذي بين دفتين. إذن قوله أغضينا هذا يسمى ماذا؟ يسمى ملائما للتورية. أين التورية؟ أين وقعت؟ في الجفون، والجفون هذا جمع جفن، وكذلك يجمع على أجفاء. وأما بعدها فكقول القائل: كأن كانون أهدى من ملابسه لشهر تموز أنواعا من الحلل. كانون تموز الشهران. أو الغزالة من طول المدى خرفت فما تفرق بين الجدي والحمل. والحمل مسكان الميم، أراد بالغزالة معناها البعيد وهو الشمس، وقرن بها ما يلائم المعنى القريب الذي ليس بمراد وهو الرشا، حيث ذكر الخرفة والجدي والحمل. والتورية المرشحة، إذن علمنا أن المراد بالتورية المرشحة أن يذكر في الكلام ما يلائمها، يعني يأتي بلفظ يساندها موافق لها. والتورية المرشحة نوع من الاستعارة المرشحة التي سبق بيانها في الأصل. والفرق بينهما أن مع الاستعارة قرينة تصرف اللفظ لها وتجعل المعنى البعيد قريبا، والتورية ليست كذلك، هي نوع في الأصل، لكنها لعدم وجود اشتراط قرينة سميت ماذا؟ تورية مرشحة. والنوع الثاني من نوعي التورية هي المجردة، وجردت أي القري أي التورية بفقده، يعني بعدمه، بعدم إيجاده، وهو الملائم، فكن منيم هذا تكملة. وهي التي لا تجامع شيئا مما يلائم المورى به، يعني المعنى القريب، المعنى القريب يعني خلت عن أي لفظ يساند المعنى الذي جعل التورية له. وقوله فكن منيب هذا كمل به البيت، أي فكن منيبا إلى الله تعالى، يعني راجعا. إنابة هي التوبة مع العودة والاستقامة. ويحتمل كن راجعا بلفظ التورية من معناه القريب إلى المعنى البعيد لنكتة أو لقرينة ونحو ذلك. فكن منيب، شعران منيب، ها خبر كان منيب بالسكون منصوب اي سكون ايه ها ابو درداء ها رواة ربيع نعم حسد منيب الاصل في المشهور في لغه العرب منيبا ها كذلك الوقف على التنوين المنصوب يكون بالالف وقف على المنصوب منه بالالف كمثل ما تكتبه لا يختلف تقول عمرو قد اضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا نسيتم الملحه وقف على المنصوب منه بالالف كمثل ما تكتبه لا يختلف هذه اللغه المشهوره لغه جمهور العرب واما ربيعه فتقف على المنصوب منون كالمرفوع والمجرور قام زيد مررت بزيد رايت زيد وجمهور العرب يوافقون في الرفع والخفض قام زيد ومررت بزيد السكون ويخالفون في رايت زيدا هذه الآلة بدل عن التنوين لغه ربيعه التسويه فكن منيب حينئذ نقول هذا على لغه ربيعه وقف عليه بالسكون وفي الكل يكون الاعراب مقدرا الاعراب هنا الذي يختلف يعني على لغه ربيعه فكن منيب رايت زيد زيد مفعول به منصوب علامه ونصبه على مذهب البصريين ونصبه فتحه مقدره على اخره منع من ظهورها سكون الوقف واما على اللغه المشهوره رايت زيدا زيد مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره هذا الفرق بينهما من حيث النطق والإعراب إذن فكن منيب وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وهنا قد يقال المصنف هنا يعني ليس بصاحب لغة ليس من أهل ربيعة هو فكيف نوجه مثل هذا نقول هذا أولى الأصل في مثل هذا أنه من باب الضرورة هذا الأصل ضرورة ونقول ضرورة لكن لئلا يجعل الناظم قد ضاق عليه النظم لأنه قصور أن يأتي بكلمة أو ببيت يضطر إلى تسكين مرفوع أو مخفوض حينئذ نقول هذا من باب اللغة فنصرفه إلى اللغة مع كونه ليس بصاحب تلك اللغة لماذا؟ ذبا عنه عن عرضه يعني دفاعا عنه لئلا يتهم بالنقص لأن هذا عجز لو قلنا هذا ضرورة معناه عجز قصر نظمه أن يأتي باللفظ الصحيح في هذا المقام هذا العصر وهذا كثير ولذلك قد يسكن كتبا صلاة كتب هذه اللغة المشهورة وعندئذ نقول هذه لغة ولا نقول بأنه للوزن وإن كان هو الظاهر أنه للوزن هذا هو الأصل على كل فكن منيب نقول هذا على لغة ربيعة ثم قال جمع وتفريق وتقسيم ومع كليهما أو واحد جمع يقع ذكر في هذا البيت ستة ألقاب جمع الجمع كلها سهلة إن شاء الله تأتي الجمع وهو أن يجمع بين متعدد في الحكم أن يجمع بين متعدد في الحكم أي يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد كقوله تعالى المال والبنون ها زينة المال هذا شيء والبنون هذا شيء آخر حكم عليهما بحكم واحد جمع بينهما وحكم عليهما بحكم واحد زينة الحياة الدنيا جمع بين اثنين في حكم واحد أو أكثر إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة ثلاثة وحكم عليها بشيء واحد إن الشباب والفراغ والجدة يعني الاستغناء مفسدة أي داعية للمفسدة مفسدة للمرء أي مفسدة ومنه ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر ثلاثة تشرق الدنيا إذن حكم على الثلاثة بأن الدنيا تشرق ببهجتها وهم الثلاثة شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر إذن الجمع هذا المراد به أن يجمع بين شيئين أو أكثر في حكم واحد وتفريق هذا عكس الجمع وهو إيقاع تباين يعني تباعد بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره فاشتركا فيه ثم فرق بينهما ليفيد زيادة أحدهم على الآخر كقوله تعالى وما يستوي البحران جمع بينهما بحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، فرق بينهم. والأصل أن كل منهما بحر، حينئذ جمعهما نوع واحد، لكن فرق بينهما لتفريق الحكم المرتب عليهم. وكقول الشاعر في التفريق: ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء. فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء. ما نوال يعني الجود، نوال الغمام يعني السحاب، وقت ربيع يعني زمن سلطان نزول الغيث، كنوال الأمير يوم سخاء، يعني يقارب بين جود السماء الذي هو المطر سحاب وبين جود الأمير، وعند جود الأمير أعلى. فنوال الأمير بدرة عين، بدرة عين هذا اسم لكيس فيه مقدار من فيه مقدار من المال، يعني كان معروفا هذا الكيس يوضع فيه مال معين، يختلف باختلاف الأزمان، قد يوضع فيه 10,000 درهم، وقد يوضع فيه أكثر من ذلك أو أقل. فبدرة عين كيس فيه مقدار من المال يتعامل به ويقدم في العطايا ويختلف باختلاف العهود، يجمع على بدر. إذن فنوال الأمير بدرة عين، ونوال الغمام قطرة ماء، وهذا بدرة عين وضع في 10,000 في زمانه. فإنه فرق بين نوعي النوال، هو نوع واحد، نوال عطاء جود، نوال الغمام ونوال الأمير، بتفضيله نوال الأمير على نوال الغمام، حيث بين أن نوال الأمير بدرة عين، بدرة عين وهي 10,000 درهم، ونوال الغمام قطرة ماء، هذا يحب المال. تقسيم يعني وتقسيم، وعد من ألقابه تقسيم، وهو ذكر متعدد ثم إضافة مال كل إليه على التعيين. ذكر متعدد ثم إضافة مال كل إليه على التعيين، فيذكر المتكلم متعددا يعني أمور متفرقة، ويضيف أن ينسب الحكم الذي لكل واحد من ذلك المتعدد على وجه التعيين. وقول على وجه التعيين أخرج بهذا القيد اللف والنشر التي ذكره إن شاء الله تعالى. ومنه قول الشاعر: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد. هذا على الخصف مربوط برمته، وذا يشج فلا يرثي له أحد. ذكر العير والوتد ثم أضاف إلى الأول الربط مع الخصف، وإلى الثاني الشج وهو بحرف التنبيه. ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، جمع بينهما، ثم ذكر حكم الأول ثم ذكر حكم الثاني. هذا الذي هو عير الحي على الخسف مربوط برمته، وذا الذي هو الوتد يشج فلا يرثي له أحد. إذن جمع وتفريق وتقسيم. ومع كليهما يعني أن الجمع يقع مع التفريق تارة ومع التقسيم تارة أخرى. جمع الكلام في الجمع، وتفريق وتقسيم، إذن هذه 3. بقي ماذا؟ جمع مع تفريق، جمع مع تقسيم، جمع مع التفريق والتقسيم. مع كليهما أي الجمع مع التفريق والتقسيم، أن نجتمع 3 أو واحد يعني من التفريق أو التقسيم، حينئذ تكون القسمة سداسية. جمع مفرد، تفريق مفرد، تقسيم مفرد، جمع غير مفرد بل هو مقارن للتقسيم، جمع مقارن للتفريق، جمع مقارن للتفريق والتقسيم. الجمع مع التفريق وهو أن يدخل شيئان في معنى واحد ويفرق بين جهتي الإدخال، يعني شيئان يحكم عليهما بشيء واحد، لكن هذا الشيء الذي هو حكم له جهتان، جهة يحكم به على شيء وجهة على شيء آخر. كقول القائل: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. انظر، وجه وقلب شيئان حكم عليهما بماذا؟ بالنار. وجهك كالنار، قلبي كالنار، لكن الوجه كالنار في ماذا؟ في الضوء، كذلك وقلبي كالنار في ماذا؟ في الحر والاحتراق. حينئذ حكم على شيئين ها بماذا؟ بشيء واحد، لكن هذا الشيء له جهتان، من جهة حكم به على شيء والجهة الأخرى حكم به على الثاني. فوجهك كالنار في ضوئها وقلبك النار في حرها، أدخل قلبه ووجه الحبيب في كونهما كالنار. ثم فرق بينهما بأن جهة إدخال الوجه فيه يعني في النار الإضاءة، والقلب هو الاحتراق. وقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، جمع ثم فرق. وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، فإنه جمع الأنفس في حكم التوفي، الأنفس كلها، ثم فرق بين جهتي التوفي بالحكم بالإمساك والإرسال، أي الله يتوفى التي تقبض والتي لم تقبض، فيمسك الأولى ويرسل الأخرى، فالحكم واحد وهو التوفي. والتوفي قد يطلق يراد به النوم، وقد يراد به مفارقة الروح للجسد. ووجه كون الجمع مع التفريق من المحسنات هو جمع الجمع مع التفريق، جمع الجمع مع التفريق، وهما متضادان، ولا خفاء في أن الشيء مضموما إلى غيره، غيره منفردا عنه، وهذه قاعدة مطردة عند أرباب الصناعات. الجمع مع التقسيم، الجمع مع التقسيم، وهو جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمه، أو تقسيمه ثم جمعه، يجمع ثم يحكم عليه، أو يقسم ثم يحكم عليه، أو تقسيمه ثم جمعه. فالأول الذي هو ماذا؟ الجمع ثم التقسيم، كقول الشاعر حتى أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرع. انظر، قال أولا جمع، قال تشقى به الروم، تشقى به يعني بالممدوح، ودخل فيه كل شقاء، تشقى به الروم، ثم فصل قال للسبي ما نكحوا هذا شقاء، والقتل ما ولدوا هذا شقاء، والنهب ما جمعوا هذا شقاء، والنار ما زرعوا. جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال، تشقى به الروم، حيث قال تشقى به الروم، ثم قسم في الثاني وفصل، إذن جمع ثم فصل. والثاني الذي هو التقسيم ثم الجمع، قسم أولا ثم يجمع، كقول حسان قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك. إذا قسم أولا القوم إذا حاربوا أو حاولوا النفع، قسمهم إلى قسمين، قال سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. فقسم أولا صفة الممدوحين إلى ضر الأعداء ونفع الأشياع وهم الأولياء كما عبر صاحب الإيضاح، ثم جمعهما في قوله سجية تلك. النوع الأخير الجمع مع التفريق والتقسيم، يعني اجتمعت الثلاثة، وهذا حقيقته أن يجمع بين أمرين فأكثر ثم يوقع تباينا بينهما، ثم يقسم ذلك المتعدد بأن يعطي كل ما له، يعني معلوم مما سبق. ومثاله، هذا المثال اتفقوا عليه، قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، وهذا تقسيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. أما الجمع ففي قوله يوم يأتي لا تكلم نفس، نفس هذا جمع، ما وجه الجمع أيمن؟ ما وجه الجمع نفس؟ أين الجمع؟ نعم نفس، هذا واحدة، نحن نقول جمع، جمع الأنفس كلها، ما وجهه؟ نكرة في سياق النفي، أحسن، نكرة في سياق النفي، إذن جمع الأنفس أولا. إن الجمع في قوله يوم يأتي لا تكلم نفس، نفس هذا متعدد من حيث المعنى لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، وأما التفريق ففي قوله فمنهم شقي وسعيد، فرق بينهما ثم قسم ما يترتب على هذين الفريقين، فقال فأما الذين شقوا إلى آخره وأما الذين سعدوا، فجمع في هذه الآية ما يتعلق بالجمع والتقسيم والتفريق. إذن جمع وتفريق وتقسيم هذه ثلاثة أنواع: جمع مفرد لوحده، وتفريق مفرد، وتقسيم مفرد. ومع كليهما يعني الجمع مع كليهما جمع وتفريق وتقسيم، أو واحد منهما يعني جمع مع التفريق فقط والجمع مع التقسيم فقط. جمع يقع جمع مبتدا ويقع خبره، والجملة تتميم لما سبق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.